يعني ترك العمل بقياس جلي يعني والعمل بقياس خفي، يعني ترك القياس الجلي الى قياس خفي لقراء يعني ايه تقتضي ذلك يعني. فيقول ان قول محمد في الاصل هو القياس، يعني هذه هي القاعده الاساسيه التي يعمل بها في المضاربه الصحيح، لكن ابو يوسف رحمه الله خالف القياس الجلي وانتقل الى قياس اخر يعني اخفى منه، وهذا يسمى استحسانا يعني. فلذلك يقول المفتى به عندهم هو قول ابي يوسف في هذه المساله. دائما يعني القاعده عند الحنفيه انهم عند اختلاف ابي يوسف ومحمد، فالاصل عندهم هو اتباع محمد روايه محمد رحمه الله، الا في ابواب القضاء يقدمون قول ابي يوسف في ابواب القضاء وقول محمد في غير ابواب القضاء. كان المفروض يمشي على قول محمد يعني، لكن خالفوا في هذه المساله رغم انها في المعاملات الماليه، لكن اخذوا فيها بقول ابي يوسف. قال هذه هي المضاربة الشرعية وهذه هي أحكامها، فهل يندرج عقد التأمين تحت المضاربة الصحيحة؟ الجواب لا، وإذا هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة، وحكمها شرعا هو ما أسمعتك هنا، وهو مخالف لحكم عقد التأمين قانونا، ولا يمكن أن يقال إن الشركة تتبرع للمؤمن لما التزمته، لأن طبيعة عقد التأمين قانونا أنه من عقود المعاوضة لاحتماله. يعني هنا الفقهاء الذين أباحوا التأمين قال لك يعني ممكن نكيف هذا لأن الشركة تتبرع بالزيادة، يعني هي مضاربة والشركة تعطيه أكثر مما يستحق على سبيل التبرع، فقال لك طبيعة عقد التأمين أنه عقد معاوضة، قال من عقود المعاوضة الاحتمالية، كان معاوضة ومعلقة على الشرط يعني إن مات فله كذا وإن لم، فهو ليس تبرعا. قال وإذا قيل إن ما يدفعه المؤمن للشركة يعتبر قرضا يستلده مع أرباحه إذا كان حيا فهذا قرض جر نفعا وهو حرام، وهذا هو الربا المنهي عنه. قالت لو تريد تكيفها على انه قرض فقال لك يصبح قرض ايه جر نفعا فيكون حرام لانه فيه ربح ثابت، يعني لا يسترد فقط راس المال الذي دفعه. قال وهذا هو الربا المنهي عنه. وبالجمله فالموضوع على اي وجه قلبته وجدته لا ينطبق على عقد يصححه الشرع الاسلامي، وهذا الذي قدمناه هو فيما إذا بقي المؤمن على حياته حيا بعد توفيته ما التزمه على نفسه من الأقساط. الصورة الأولى اللي هي المؤمن بقي حيا بعد السداد ما التزمه من الأقساط، هناك احتمال آخر وهو أن يموت المؤمن قبل توفية الأقساط. قال أما إذا مات قبل إيفاء جميع الأقساط وقد يموت بعد دفع قسط واحد فقط، الشخص يشترك في تأمين على الحياة وبعد أول قسط أو قسطين قدر عليه المصروف، وقد يكون الباقي مبلغا عظيما جدا لأن مبلغ التأمين على الحياة موكول تقديره إلى طرفي العقد على ما هو معلوم، يمكن أن يكون أما مثلا مبلغ مليون دولار ودفع اول قسط ولا قسطين ثم توفي، فالشركه تصبح ملزمه بسداد المليون دولار لانهم يلتزمون اذا توفي قبل السداد خلال المده يسددون لهم المبلغ. فاذا ادت الشركه المتفق عليه كاملا لورثته لم تؤدي لمن جعل له المؤمن ولايه قبض ما التزمت به الشركه بعد موته. يقول مرات يعني المؤمن يكون قد اوصى مثلا لوصي له مثلا انه يتولى قبض ما له من مستحقات او كذا، لكن يقول الشركه

الأحقاد يعني ضده السبب. وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الفصول. قال أركانه: وأركان الصلح الإيجاب والقبول بكل لفظ ينبئ عن المصالح. يعني الألفاظ هنا غير متعبد بها، يعني فأي لفظ ينبئ عن المصالحة يجزم. ودائما الإيجاب اللي هو اللفظ الصادر من أحد الطرفين، والقبول اللي هو من الطرف الآخر. كأن يقول المدعى عليه: صالحتك على المئة التي لك عندي على 50، ويقول الآخر: قبلت. يعني المدعى عليه شخص ادعي عليه ان عليه 100 درهم مثلا، ادعي عليه، كما سياتي مرات يكون مقرا، مرات يكون منكرا، مرات يعني احيانا يكون منكرا، يقول لا ليس لك عندي شيء، والمدعي يدعي. فمثلا بعد ما رفع الى القاضي يمكن ان ينحل الامر بالصلح، يقول انت تدعي علي ان لك عندي 100، طيب انا هعطيك 50 ونصطلح ونحل هذا الاشكال. فالثاني قال قبلت مثلا. فهذه يعني هذا مثال لايه؟ لطريقه الصلح. قال: ونحو ذلك ولصيغه الصلح. قال: ومتى تم الصلح اصبح عقدا لازما للمتعاقدين، فلا يصح لاحدهما ان يستقل بفسخه بدون رضا الاخر. يعني لو وقع الصلح اصبح لازما، ما ينفعش بعد ما ياخذ ال50 مثلا انت لك تدعي ان لك علي 100، وانا مثلا لا اقر ان لك علي 100، بس ننهي الاشكال ونصطلح على 50 مقابل انهاء هذه الخصومه، واعطاه 50 وانتهت الخصومه. ما يجيش بعد ما ياخذ ال50 ويرجع يقول له لا دي 50 من اللي عليك، لسه باقي عليك ال50 الاخرى. لا خلاص، هو اخذ هذه ال50 مقابل ان يتنازل عن جميع مستحقاته لو فرض انها. يعني الأول ما دفع ال50 إلا نظير إسقاط الخصومة، يعني وأنه ما عاد له مستحقات عنده، ولو يعلم أنه سيخاصم كان ممكن جاب إثباتات أنه ليس عليه شيء وما دفع شيئا أصلا. فلذلك لا يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه بدون رضا الآخر. وبمقتضى العقد يملك المدعي بدل الصلح، ولا يملك المدعى عليه استرداده، وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مرة أخرى. مرة ثانية يعني الآن زيد ادعى أن له 100 على عمرو، وعمرو الآن هو مدعى عليه، فاصطلحوا على 50. عمرو قال أنت تدعي أن لك عندي 100، طيب نصطلح على 50، أنا أعطيك 50 وننهي هذه المشكلة. فقال قبلت. الآن إيه؟ وقع عقد الصلح بهذا، صار إيجاب اللي هو العرض الذي قدمه المدعى عليه، والقبول اللي هو الإيه؟ الموافقة على هذا العرض من المدعي. فالآن أصبح المدعي يملك بدل الصلح، ال50 التي تعهد بها المدعى عليه أصبحت ملكا للإيه؟ للمدعي، يجب عليه أن يؤديها إليه. ولا يملك المدعى عليه استرداده، يعني لو أعطاه ال50 ما يجيش بعد كده يقول لا أنا اتضح ان انا اصلا ما كانش علي حاجه له، وانا اريد ان يرد لي ال50 اللي انا اعطيته اياها، فما يجيش بعد القضيه المدعى عليه ويقول انا اعطيته 50 بس عشان سكته، لكن هو في الحقيقه ليس حتى شيئا، ويطالب مثلا باسترداد ال50. لا يجوز له ذلك. وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مره اخرى. فبعد ما اخذ ال50 يروح يترافع عند القاضي مره اخرى يقول انا اخذت 50 بس عشان جزء من مستحقاتي، وانا لسه باقي لي 100، لا تسمع منه الدعوه مره اخرى، قل لا هذا كان صلحا، انت اخذت هذه ال50 مقابل ان تتنازل عن بقيه مستحقاتك على فرض ان لك مستحق. قال شروطه: من شروط الصلح ما يرجع الى المصالح، ومنه ما يرجع الى المصالح به، ومنها ما يرجع الى المصالح عنه. ما يرجع إلى المصالح اللي هو كل واحد من المتعاقدين، ومنها ما يرجع إلى المصالح به، ومنها ما يرجع إلى المصالح عنه. يعني مثلا ال50 اللي هيدفعها وال100 اللي هي المدعى عليها التي ادعي بها. قال شروط المصالح: شروط المصالح. قال يشترط في المصالح أن يكون ممن يصح تبرعه،